السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعطى الأنام جزيلا وقبل منهم من الشكر القليلا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم تجعل له من جنسه عديلا، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بكرة وأصيلا. أما بعد، فهذا عود حميد إلى برنامج قوارير، وفي هذه الليلة المباركة سأبدأ مع إخواني وأخواتي في تفسير سورة النور. ولماذا نبدأ من هذه الليلة المباركة مع سورة النور؟ الجواب: لأن فيها من الأحكام والقصص والعبر والعظات ما لا تستغني عنه مسلمة، والبرنامج بالأساس للنساء. سورة النور: كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى ولاة الأمصار أن تعلموا سورة البقرة والنساء والمائدة والحج والنور. سورة النور يسميها أهل العلم سورة النساء الصغرى لما فيها من أحكام عظيمة لا تستغني عنها مسلمة. ما الآن بأحكام تخص النساء بالدرجة الأولى، ما الآن بأوامر تأمر بحفظ الفرج وبغض البصر وبصيانة الأعراض وبالحجاب وبالزواج وبالصبر عن الحرام، فيها آيات بينات نيرات لا يستغني عنها مسلم ولا تستغني عنها مسلمة. والله أسأل أن ينور بها قلوبنا، وأن ينور بها أبصارنا، وأن ينور بها أسماعنا، وأن ينور بها طريقنا، وأن يجعل بها عن يميننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وأن يجعل لنا بها نورا، وأن يجعلنا نورا. طيب، ما هي بطاقة التعارف على سورة النور؟ تعلمنا من علمائنا أن كل سورة من القرآن لها بطاقة تعارف. أي واحد فينا في بطاقته اسمه، سنه، محل الميلاد، والعنوان محل الإقامة. كل سورة في القرآن لها بطاقة تعارف، هكذا تعلمت من مشايخي. ما هي بطاقة سورة النور؟ الاسم النور، السن يعني عدد الآيات 64 آية. نفسي أخواتي وإخواني اللي بيسمعوا يكتبوا. الاسم النور، السن أعني به عدد الآيات 64 آية، محل النزول، محل الميلاد، محل النزول أعني مدنية، السورة مدنية. حكى الإمام أبو حيان الإجماع على أن سورة النور مدنية، ولم يخالف في هذا إلا الإمام القرطبي. قال القرطبي: السورة كلها مدنية إلا آية واحدة مكية، وهي آية الاستئذان التي يقول ربنا في صدرها: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الآية. محل الإقامة يعني في المصحف، سكن فين في المصحف؟ هي الصورة رقم 24 من المصحف. يبقى بطاقة التعارف الاسم النور، عدد الآيات 64، مدنية إلا آية واحدة، ثم هي الصورة رقم 24 حسب الترتيب المصحفي. سؤال: لماذا سميت سورة النور بهذا الاسم؟ لسورة النور اتسمت النور. قال أهل العلم: الأسماء لا تعلل. الأصل في الأسماء أنها لا تعلل. لو قلت الواحد انت اسمك ايه، فقال لي اسمي نور، فقلت له ولماذا نور، هل عنده جواب؟ فقل لي أبي سماني هكذا. فالأصل في الأسماء أنها لا تعلل، اللهم إلا إذا كان الذي سمى هو الله. ربنا عز وجل لما يبعث الملائكة إلى زكريا عليه السلام تبشره بالولد وهو قائم يصلي في المحراب، وتبشره بأنه سيولد له ولد واسمه يحيى. من الذي سمى نبي الله يحيى بهذا الاسم؟ الله. هنا نسأل: ولماذا سماه ربنا عز وجل يحيى؟ قال أهل العلم: لأنه سيكون نبي، والنبي يحيي ربنا به موات القلوب. ألا ترون أن جبريل الموكل بالوحي من أسمائه روح القدس روح، ومن أسماء القرآن روح، فهو يحيى لأن الله سيحيي ببعثته موات القلوب، وهو يحيى لأن الله تعالى أحيا بميلاده عقر أمة كانت عاقر، وهو يحيى لأنه سيموت شهيد والشهيد لا يموت. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وفي الأخرى: بل أحياء ولكن لا تشعرون. يبقى يا إخواني اكتبوا: بطاقة التعارف سورة النور، آياتها 64، مدنية إلا آية الاستئذان كما زعم القرطبي، ثم هي السورة رقم 24 حسب الترتيب المصحفي. طيب، سورة النور لماذا سميت بسورة النور؟ قال أهل العلم: لأن الله عز وجل كرر فيها لفظة النور. كلمة النور اتكررت فيها كتيرة، ولم يضرب ربنا المثل بنوره بهذا الاتساع إلا في سورة النور، فهي تفردت بضرب المثل من الله لنوره في قلب عبده، وتكرر فيها لفظ النور، ولذلك سميت بسورة النور. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الآية، إلى أن قال الله تعالى: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ثم قال بعد: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. شوف كلمة النور تكررت في سورة النور كم مرة؟ يجي 7-8 مرات، وتفردت بضرب المثل لنور الله في قلب عبده المؤمن، ولذلك سميت سورة النور بسورة النور. سؤال كمان: ما علاقة سورة النور بالسورة التي من قبلها؟ الأصل في القرآن يا أخوانا أنه مبني على بعضه، كل آية يبنى عليها من خلال الآية التي من بعدها، كل سورة تسلم إلى السورة التي من بعدها. السورة التي قبل سورة النور المؤمنون، ما علاقة هذه السورة سورة المؤمنون بسورة النور؟ الكلام ده غالي قوي ومجموع بالكد والتعب، فاحرصوا عليه وانتبهوا له وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. إعلاق سورة النور بسورة المؤمنون التي من قبلها. قال الإمام الآلوسي: لما ذكر الله عز وجل في سورة المؤمنون بعض صفات المؤمنين فذكر منها: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ذكر الله أن من صفات المؤمنين في سورة المؤمنون أنهم ناس عندهم عفة لا يزنون. ثم جاءت سورة النور تبين أحكام من لم يحفظ فرجه فوقع في الزنا، وما اتصل بالزنا من جريمة القذف ومن رمي المحصنات بالإفك، وفيها أمر بغض البصر، وغض البصر صمام الأمان لحفظ الفروج، وفيها آداب الاستئذان التي جعلت لصيانة الأعراض. إذا في علاقة، ربنا تكلم كلاما مجملا عن العفاف في سورة المؤمنون، ثم فصل الأسباب التي تؤدي للعفاف وصيانة العرض في سورة النور. إذا في علاقة. اثنين، قال الإمام الطبرسي: إن الله تعالى ذكر في سورة المؤمنون أنه ما خلق الناس لعبا ولا لهوا ولا عبثا، إنما خلقهم للأمر والنهي. قال تعالى في آخر السورة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. ثم ذكر الله في سورة النور بعض الأوامر وبعض النواهي، وكل الأوامر وكل النواهي في سورة النور تتعلق بالستر وبصيانة الأعراض وبحفظ الفروج، وهي سورة عظيمة لا يمكن أن يستغني عنها مسلم ولا يمكن أن تستغني عنها مسلمة. رابعا من الشيخ، سورة النور هل لها فضل؟ لها مناكب؟ لها نياشين؟ اسمعوا، جاء عن الإمام مجاهد، والحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان لكنه ضعيف لأنه منقطع. أنا بذكره مع أنه ضعيف عشان نعرف الخير من الشر. في إيه؟ قال مجاهد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. الحديث ده منقطع. يعني منقطع؟ يعني مجاهد اللي رواه ما شافش النبي، السلسلة منقطعة، يبقى هو ضعيف، دمر عليه. وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموا النساء سورة النور والغزل. ذكره القرطبي في تفسيره، ورواه الحاكم، وقال عنه الإمام الذهبي: هذا حديث موضوع. موضوع يعني إيه؟ يعني كذب. يعني ستين عائشة ما قالتش الكلام ده، ده كذب. الحديث الوحيد الصحيح، الوحيد الصحيح في فضل سورة النور الآتي، بس صلي على المصطفى الأول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرج الإمام الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان، وقال الإمام الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، اللي هو إيه؟ عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى ولاة الأمصار: تعلموا سورة البقرة والنساء والمائدة والحج والنور فإن فيهن الفرائض. ده الحديث الوحيد الصحيح اللي فيه فضل سورة النور، والذي أخبر بذلك الفاروق عمر رضي الله عنه. طيب يا شيخ، اتعرفنا على سورة النور، ماذا يقول الله تعالى فيها بعد البسملة؟ يقول عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله أكبر. أول كلمة في السورة هي قول الله عز وجل: سورة أنزلناها. إيه معنى كلمة سورة؟ إيه معنى كلمة سورة؟ السورة في اللغة معناها الإبانة والارتفاع، ومنه نسمي البناء المرتفع الذي يحيط بالبلاد سور. فالسورة سميت سورة لشرفها، لمنزلتها، لارتفاع مكانتها عند الله عز وجل. يبقى كلمة سورة معناها الارتفاع، المنزلة الشريفة. ومنه قال الشاعر النابغة وهو يمدح أحد كبار العرب: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. ألم تر أن الله أعطاك سورة، يعني منزلة شريفة، سيادة على جميع العرب. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. أسمع. السلام عليكم. هو اللي يصلي بالناس وما فيش حد في الجامع. يصلي بالناس وإيه؟ وما فيش حد في الجامع. ينفع له الصلاة وبعد كده الناس يجوا. يصلي بالناس وما فيش حد في الجامع؟ طيب. واحد يصلي في المسجد وما فيش أي حد في المسجد، وبعد أن يدخل في الصلاة يأتي بعض الناس ويدخل من ورائه. أفي ذلك بأس؟ لا، ده شيء طيب وشيء جيد. وحتى لو ما فيش حد في المسجد إلا أنت وحدك، اذهب وصلي في المسجد. لكن المسلم العاقل إذا أراد أن يصلي في جماعة يبحث عن المسجد الذي فيه جماعة أكبر، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاة الرجل وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين خير من صلاة الرجل مع الرجل. يعني كل ما الجماعة بتاعت الصلاة تبقى أكبر، كل ما الثواب يبقى أكبر، لعل فيهم واحد من الصالحين يقول آمين فيرحم ربنا الجميع ببركة إجابته لدعاء هذا الصالح. طيب، نستأنف يا إخواني ولا في اتصال؟ معنا اتصال يا إخواني ولا نستأنف؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. معي الشيخ مصعب. أرجو رفع الصوت يا إخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا الشيخ مصعب، ده أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي يا فندم. سامعك، اتفضلي. بقول لحضرتك أنا عايز أعرف الميعاد بتاع إذكار الصباح والمساء، يعني لازم بعد الفجر مباشرة وإذكار الصباح، ولازم إذكار المساء. آسف، بتقولي الميعاد بتاع إيه؟ إذكار الصباح والمساء. إذكار الصباح والمساء، كويس. وعايزة كمان في سؤال تاني، يعني قيام الليل ينفع أصلي مثلا جزء بعد العشاء وجزء مثلا في منتصف الليل وجزء قبل الفجر، على أساس إن أنا أخد ثواب الأوقات كلها؟ سؤال آخر؟ لا، جزاك الله خير. بارك الله فيك. ميعاد أذكار الصباح والمساء متى؟ أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، بعد الفريضة. وأذكار المساء على الراجح بعد صلاة المغرب، بعد المغرب. المغرب هو أول الليل، بدليل أننا لما بنكون في رمضان ويؤذن للمغرب ويأتي الليل بنفطر، يبقى أذكار الصباح بعد الفجر وأذكار المساء بعد المغرب. هل يا شيخ يجوز أني أصلي قيام الليل بجزء من القرآن وبأربع ركعات مثلا في أول الليل وبأربع ركعات مثلا في نصف الليل؟ يجوز لا بأس، لكن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قيام الليل متصل في أول الليل وصلاه في منتصف الليل، وكان آخر ما كان عليه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في آخر الليل. لكن لو عملت كده هذا فيه ساعة ولا بأس به إن شاء الله. اتصال آخر نكمل في اتصال. طيب، الله عز وجل بيقول في أول كلمة في سورة النور: سورة أنزلناها. إيه معنى كلمة سورة؟ السورة من الإبانة والارتفاع، وسميت السورة من القرآن سورة لمنزلتها الشريفة لدرجتها العالية المرتفعة. ومنه قال النابغة وهو يمدح واحدا من العرب: ألم ترى أن الله أعطاك سورة، يعني منزلة كبيرة عند الناس، ترى كل ملك دونها يتذبذب. والسورة تسمت سورة لأن القارئ كأنه يتنقل وهو يقرأ في المصحف من مكانة إلى مكانة، من منزلة إلى منزلة. وقيل سميت السورة سورة لشرفها فهي كسور البلدان، وقيل سميت السورة سورة لكونها قطعة من القرآن مشتقة من الأصار. يبقى كأن السورة أصلها سؤرة بس حذفت الهمزة من فوق الواو تخفيفا من الأصار، والأصار هو البقية في الإناء. أما اشرب شوية مية من الكباية وسيب شوية مية في الكباية، دول اسمهم أصار، جزء من الماء. فهي صورة من السؤر، من الأصار، لأنها جزء من المصحف، جزء من القرآن. وقيل سميت الصورة صورة لتمامها وكمالها، إذ أن العرب يسمون الناقة الكاملة الناضجة صورة. وكل دي معاني جميلة. يبقى الصورة صورة لمنزلتها الشريفة المرتفعة. قال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها. خدوا بالكم يا أخوانا، أحيانا ربنا يقول عن القرآن نزلنا، وأحيانا يقول عن القرآن أنزلنا. زي إيه؟ كقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وطبعا ربنا لما يقول عن نفسه نحن، ده ما يفيدش التعدد، ده يفيد التعظيم، لأن ربنا واحد أحد فرد صمد. لما يقول عن نفسه نحن، هذا لا يفيد التعدد بل يفيد التعظيم سبحانه وتعالى. يبقى مرة ربنا يقول عن القرآن نزلنا، ومرة يقول إيه؟ أنزلنا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ومعناه سورة أنزلناها. طيب، هل هناك فارق بين كلمة أنزلنا ونزلنا؟ هجاوب على السؤال ده، سؤال مهم جدا، بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الحبيب. يا شيخنا. تفضل يا حبيبي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا لو سمحت أنا شغال دلوقتي حلاق. ومتزوج وكده ومعايا أولاد. نعم. وما عنديش الا الصلعه ديت وكده، وفي جماعه من الاخوه قالوا لي هي حرام حلاقه الدقن وكده، وانا ما اعرفش اي صنعه اللي هي ديت، فحكم الشرع فيها ايه هنا؟ وبحلق في اللحيه وكده. عندك سؤال اخر؟ الله يخليك يا شيخ، بس لو سمحت. خلاص، تابع معي، تابع معي، هجاوب على السؤال بس لانه مهم. ربنا احيانا يقول عن القران نزلنا، واحيانا يقول عن القران انزلنا. هو في فرق بين كلمة نزلنا وكلمة أنزلنا؟ طبعا. نزلنا معناها أنه نزل جزء بعد جزء. أقول لك أنا بنقل العفش عشان أذهب إلى مسكن آخر، وبنزل العفش، بنزله يعني إيه؟ يعني لسه بينزل، بينزل حاجة في حاجة. لما أخلص أقول لك خلاص أنزلت. يبقى معنى نزلنا يعني القرآن نزل حاجة في حاجة، ومعنى أنزلنا يعني القرآن نزل مرة واحدة. وهنا السؤال، طب هو القرآن نزل مرة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني جبريل لما جاء في الغار لرسول الله قال له تفضل ده المصحف، ده الكتاب بتاعك؟ لا، ما حصلش. ده القرآن نزل مفرق ومنجم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 22 سنة ونصف. تقول لي في مدة 23 صحح معلوماتك يا شيخ، أقول لك أنت اللي نايم، أنت اللي غلطان. ما هو النبي في أول البعثة كان الوحي لا يأتي إلا رؤيا صالحة لمدة 6 أشهر. يبقى القرآن نزل على قلب نبي مفرق بحسب الوقائع والأحداث في مدة 22 سنة، يبقى نزلنا. أمال أنزلنا نفهمها إزاي؟ القرآن نزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ونزل من بيت العزة مفرقا منجما آيات وصور في مدة 22 سنة وستة أشهر على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. فضلك. من فضلك عايز أسأل حضرتك سؤال. فضلك. عايز أسمع شرح الحديث أفهمه بتاع الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. آية مش حديث. ده إيه ده؟ دي آية من القرآن. آية مش حديث. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فممكن أعرف طب شرح الآية دي؟ وجزاك الله حضرتك كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر. معنا اتصال اخر يا اخواني. طيب انا عشان مش عايز اشرد عن سورة النور، لكن عموما يا اختي كل صداقة وكل الاخلاء يعني الاصدقاء، والخلة اعظم درجة من درجات الحب، وتسمى اعظم درجة في الحب خلة لانه يتخلل شغاف القلوب، ولذلك هذه الدرجة لن ينالها من البشر الا اثنان، إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه السلام. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، يعني ربنا ما حبش حد زي ما حب سيدنا محمد، ومن بعد سيدنا إبراهيم. وسيدنا محمد قال ولكن خليلي الله. يعني في الدنيا الأخلاء بقى، شوف اتنين بيحبوا بعض بأقصى درجات الحب، بيأكلوا سوا ويفترقوا على النوم، ويعني عايشين مع بعض أخلاء، بس مع الأسف على الباطل، اتصاحبوا على الحرام، اتصاحبوا على الإمار، اتصاحبوا على الزنا، اتصاحبوا على جلسة الخمر. ما كانوش زي الراجل اللي صاحب لله في حديث السبعة الذين يظلهم ربنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. دول اتصاحبوا على الباطل. أي صداقة ليست على طاعة الله ستنقلب في الآخرة إلى عداوة وإلى بغضاء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت فضيلة الشيخ، بنتي توفت في حادثة صغيرة عندها 3 سنين ونص. بنت حضرتك؟ آه. أسأل الله عز وجل أن يجعلها يعني سابقة لك إلى الجنة، واجعلها شافعة لك في الآخرة إن شاء الله. أبشري ابنتك هذه بيقين في الجنة بإذن الله يا فضيلة الشيخ. وأنا يا فضيلة الشيخ ما شفتهاش وهي ميتة خالص، ما شفتهاش، بس أنا عرفت إن هي ماتت يعني سقوها مية وعطشانة، فأنا ساعتها نفسيتي تعبانة خالص وما بحلمش بيها، وليها سبب قدرية؟ طيب أنا أبشرك يا أختي الكريمة إن أي طفل من أطفال المسلمين يعني مات قبل البلوغ يقينا هو في الجنة وفي الآخرة. يقول ربنا عز وجل لهؤلاء الأطفال لأولاد المسلمين ادخلوا الجنة، فيقولون يا ربنا حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا، فيشفعون لآبائهم وأمهاتهم، فيقول ربنا لهم خذوا بأيديهم وادخلوا الجنة. ده جزء منك بقى في الجنة دلوقتي بيقين يا بنت المسلمين. بنتك الآن إبراهيم عليه السلام يعلمها القرآن في الجنة، فأبشري وهوني. وهي مش محتاجة صدقة جارية، اللي محتاج صدقة جارية أمثالنا اللي بلغوا الحلم واقترفوا الآثام والذنوب. إنما أنا عايزك تصبري، لأن الواحد أو الواحدة إذا مات له ولد ربنا يقول للملائكة وهو أعلم: أقبضتم ولد عبدي؟ تموتتم ابن عبدي؟ فيقولون: نعم يا رب. يقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ خلعت قلبه؟ ما هو الابن ده قلب كبد. فيقولون: أيوة يا رب. فيقول سبحانه وهو أعلم: فماذا فعل؟ فيقولون: صبر يا ربنا واحتسب. فيقول: ابنوا لعبدي قصر الحمد في الجنة. فنعيش شوية صبر عشان تكسبي شفاعتها وربنا يرضى عليكي، وبعدين عشان يتبني لك قصر الحمد في الجنة وربنا يبارك لك في بقية الأولاد لو فيه، ويرزقك بالذرية الصالحة من بعدها ويجعلها خير سابق لك إلى الجنة. معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يكرم حضرتك. كنت عايز اسأل حضرتك يا شيخنا عن حكم لبس البنطال للمرأة حتى لو كان واسع يعني. جميل. وكنت عايز اسأل حضرتك كمان هتخرج بيه في الشارع؟ نعم. هتخرج بيه في الشارع؟ تخرج بيه في الشارع وهي بتدعي يعني ان هو هيكون واسع وكده. وكنت عايز اسأل حضرتك يا شيخنا ايه حكم يعني ممكن انا خاطب واحدة مثلا، ممكن انا اطلب منها ان هي تلبس الازدال او العباية مؤقتا لحد ما تكون عندي في البيت وتلبس النقاب، ويعني انا طلبت منها كده فهي رفضت يعني وادعت ان هي والدها رافض او والدتها رافضة. هي مش لابسة حجاب الان؟ لا هي لابسة حجاب. طيب. بس هو حضرتك لبس المسلمات حضرتك بتشوفه يعني. طب حاضر هجاوبك. هل يجوز للمرأة ان تلبس البنطلون؟ لو هتلبس البنطلون تحت العباءة وهي خارجة فهذا أسطر وهذا أجمل، بشرط النهاردة بعض البنات بتلبس البنطلون تحت الإزدال وبنطلون جينز ومبينة من البنطلون شبرين عشان تلفت النظر، هذا عبث. أنا أقصد عباءة طويلة سابغة ومن تحتها بنطلون علشان يبقى أسطر، ده شيء جميل جدا. لا ده هتلبس البنطلون وتخرج به في الشارع، لا يجوز. طب هتلبس البنطلون في البيت لزوجها، البنطلون هي لابساه ده بنطلون رجالي؟ ما في بنطلونات حريمي زي الاستريتش مثلا تلبسه لزوجها، انما بنطلون رجالي في البيت لزوجها برضو نهى اهل العلم عن هذا، الشيخ ابن عثيمين نهى عن هذا وقال هذا فيه تشبه بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النساء المتشبهات بالرجال كما لعن الرجال المتشبهين بالنساء. فلو هتلبس بنطلون نسائي في البيت لزوجها فلا بأس، هتلبس بنطلون تحت العباءة عند الخروج فهذا أسطر. بيقول لي أنا خطيبها ولبس حجاب وعايز أنصحها تلبس إزدال. يا أخي المطلوب من المرأة إنها تغطي جسمها كله أو الجسم كله ما عدا الوجه والكفين عند الخروج بحجاب بعباءة وخمار بإزدال، بسمي نوع الثياب زي ما تسميه، المهم وهي خارجة يحصل هذا الستر بثياب واسعة سابغة فضفاضة ليس فيها تشبه بالرجال، ليس فيها تشبه بثياب الكافرات، ليس عليها طيب بأوصاف الحجاب. طب ممكن انصحها. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: الدين النصيحة. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي. لو سمعت فضيلة الشيخ، أنا مقبلة على فترة زواج وإحنا عندنا في العيلة في حسد وكده يعني، وكل واحدة تتجوز تسيب خطيبها، فأنا مش عايزة يحصل لي الكلام ده، أنا بعد شهر هتجوز، فعايزة من حضرتك بس يعني تحسينات وكده عشان الزواج يعني وكده يعني الزواج يعني ليا ولزوجي يعني إن شاء الله. حاضر. شكرا لحضرتك. أبشري مبارك مقدما وربنا يرزقكما بالذرية الصالحة ويجعلها لكما قرة عين، اللهم آمين. دخل على الزواج وخايفة من الحسد عليها وعلى زوجها، تعمل إيه؟ كل يوم بعد صلاة الفجر اقرأي سورة الإخلاص 3 مرات، سورة الفلق 3 مرات، سورة الناس 3 مرات، لن يضرك في يومك شيء حتى تمسي. بعد المغرب اقرأي سورة الإخلاص 3 مرات وسورة الفلق 3 مرات وسورة الناس 3 مرات لن يضرك شيء حتى تمسي، بس خلاص كفاية عليك دول. لو في مين والله ما يؤثر فيك إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي شيخ مسعد. أيوة يا فندم. أنا عايزك تدعي لأولادي كانوا بيخرجوا في سبيل الله، كانوا بيخرجوا في سبيل الله وأنا في ابتلاءات الوقت طلعوا من سبيل الله وبقاش ملتزمين. نعم. الدعاء ليهم يا شيخ، أنا في ابتلاء منهم ومش عارف أنام وتعبانة بسبب، وعمال أنصحهم وعمال أقول قال الله قال الرسول. الله يبارك فيك. الدعاء لأولادي هيضيعوا مني، أنا حتى كلها وحشة. أبشري ادعي لي ليهم. حسن كان بيخرج في سبيل الله وخلى عليات الناس تصلي وفجأة طلع دخل في الدين دخلة حلوة، وبعد كده خلاص يعني مش عايز اوصف لك هو بقى بيعمل ايه الوقت. ابشري يا اختي ام الكريمة ابشري، افعل ان شاء الله. الناس في عز الشتاء كان يصلوا في عز التلج وينزلوا للجامع. ادعي لي يا شيخ مصعب اتوصل لك برحمة ربنا. حاضر. عيالي ادعي لهم كل ما تفتكر. اسأل الله عز وجل ان يهدي قلوبهم. أيوة. ويشرح صدورهم ويثبتهم على القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يجعلهم من عباده الصالحين، وأن يرزقهم العلم والعمل والقبول، وأن يجعلهم لك وللمسلمين قرة عين في الدنيا والآخرة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا طيبا، إنه ولي ذلك ومولاه. اتصال آخر يا إخواني. طب نستأنف. يبقى الله عز وجل يقول في صدر سورة النور سورة، عرفنا معنى كلمة سورة، سميت السورة سورة بارتفاعها وشرفها، سورة أنزلناها، عرفنا الفرق بين كلمة نزلنا وأنزلنا في القرآن. إذا قال ربنا أنزلنا يبقى المعنى إيه؟ أن ننزل القرآن كل مرة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. إذا قال نزلنا يبقى نزله مفرقا من بيت العزة في السماء الدنيا على قلب النبي لمدة 22 سنة و6 أشهر متفرقا ومنجما بحسب الوقائع والأحداث. قال تعالى سورة أنزلناها وفرضناها. قال الإمام مجاهد وقتادة معنى فرضناها أي بينا فيها الحلال من الحرام والأمر والنهي، وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات يعني واضحات. وربنا سمى الجزء من الصورة آية. ليه تسمى الجزء من الصورة آية؟ ده سؤال هجاوب عليه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا استاذنا؟ الحمد لله. والله احبك في الله يا استاذنا والله. احبك الله الذي احببتني فيه. الله يخليك يا مولانا. الله يخليك يا شيخ مسعد. الله يرضى عنك يا رب. في بعض الاسئله بس كده على السريع، انا اسف جدا. تفضل. الله يرضى عنك يا رب. يا رب. هل كفاره اليمين تجوز للغارم؟ نعم. هل كفاره اليمين، هو طبعا واحد اقسم، هل كفاره اليمين ايه تجوز للغارم؟ لان هم الغارمين يعني واحد مديون وبعد كده ماشي. هل هي تجوز للي عليه ديون يعني واحد عليه كفارة يمين ومديون ومش قادر يكفر، هل يجوز؟ طبعا يعني بدل ما يديها مثلا اطعام 10 مساكين او كسوة او كسوتهم او صيام 3 ايام هديها الواحد يسد ديونه. لا يجوز. لا يجوز. ليه؟ نعم. لان ربنا عز وجل بين في اي شيء تنفق الكفارات، فالكفارة في اطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. نعم. فإن لم يجد صاحب هذا الذنب مال فعليه أن يصوم 3 أيام متتابعات أو متقطعات. نعم. نعم. سؤال آخر. أيوة إن شاء الله. تفضل. يبدو أن الصوت انقطع. يبدو الصوت انقطع. معنا اتصال يا إخواني. إخواني. السلام عليكم. طيب، ربنا عز وجل يقول في صدر سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها، قال مجاهد وقتادة يعني بينا فيها الحلال من الحرام والأمر والنهي، وأنزلنا فيها آيات. ليه ربنا عز وجل سمى الجزء من الصورة آية. يقولك سورة كذا 10 آيات، سورة كذا 100 آية، سورة النور 64 آية. أرجو من إخواني خفض الصوت، أسمع صوت من الخارج يا إخوانا في الاستوديو. أقول لربنا عز وجل سمى الجزء من الصورة آية. قال أهل العلم لأن فيها دليل على توحيد الله عز وجل. كلمة آية معناها الدليل، البرهان، الحجة. فالجزء من الصورة تسمى آية لأن كل آية في المصحف فيها أدل دليل وأبهر حجة ساطعة على أن هذا الكلام من عند الله عز وجل الحكيم الخبير. وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات مفسرات غير ملتبسات لعلكم تذكرون. تذكرون أصلها تتذكرون، لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. ربنا يكرمك يا شيخ مسعد. أنا ليا سؤالين بس باختصار شديد. والله يا شيخ مسعد أنا زوجي يعني شايل فلوس في البنك باسمي أنا. نعم. مبلغ كبير يعني. فالفلوس ديت عليها ارباح يعني وفوائد، فطبعا انا عارفه ان هي طبعا ديت حرام احنا ما ناخدهاش، بس انا ليا اخواتي يعني في احتياج شديد ليهم، يعني المسكن بتاعهم يعني يكاد يكون مش عايزه اقول لك متكسر ومتبهدل جدا جدا يعني، وهم اصلا يعني عيشتهم على قدهم يعني ربنا الاعلم هم عايشين ازاي. فانا لو اديت لهم الفلوس دهيت يبقى حرام ولا يعني ولا انا اطلعها بره؟ يعني انا اصلا ما بدخلهاش كل سنه وما بدخلهاش. طبعا حضرتك عارف الرساله وصلت. ده سؤال. ايوه ده سؤال. السؤال الثاني بقى شيخ مسعد الانجاب بالنسبه يعني انا معايا 3 اولاد، معايا ولد وبنتين وميسوره والحمد لله ماديا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وزوجي مش عايز يجيب اولاد تاني. انا بين يعني بنتي الاخرانيه عندها دلوقتي 5 سنين وهو ممتنع خالص مش عايزنا نجيب ولاد تاني، يقول لي الحمد لله على كده. هل احنا بكده انا ابقى شايله وزر؟ يعني انا الحمد لله صحتي كويسه وماديا الحمد لله رب العالمين مبسوطين، هل دوت يبقى برضو انا في عليا اسمي فيه؟ عندك كم ولد؟ عندي ولد وبنتين. طيب ربنا يبارك لك فيهم. الله يبارك لك. سؤال اخر؟ لا الله يكرمك يا شيخ، ربنا يبارك لك يا رب يا شيخ. عندي فوائد ربويه. الفوائد الربويه تنفق فين؟ اوعوا حد يحط فوائد ربويه في مساجد تبنى. مساجدنا لا تبنى بمليم من الحرام والفوائد الربويه حرام. امال نحطها فين؟ ينفع نحط الفوائد الربويه في اصلاح دوره مياه المساجد؟ ينفع، لان دوره المياه في المسجد اصلا مصلحه عامه ليست من المسجد. ايه كمان؟ ينفع نسد بها ديون المدينين؟ ينفع نساعد بها في زواج يتيمه؟ ينفع. ينفع نجيب بها كتب علم لطالب علم؟ ينفع. المهم ما تحطوش الفوائد الربويه في الاتي: لا توضع في بناء المساجد، ممنوع. 2 ما انفقش منها على نفسي، ما ينفعش، ولا على من يجب علي ان انفق عليه، ما هوش ده لمراتي او لاولادي او لامي، ما ينفعش. 3 اوعى واياك وعلى الله تقول للي بتديله الفوائد الربويه اتفضل دي فلوس ربا، ما تقولوش. فهي بتقول لي عندي اخواتي حالتهم صعبه جدا وانا عندي فوائد ربويه، ينفع عدلهم؟ أيوة ينفع، يجوز إن شاء الله. زوجي أنا عندي ولد وبنتين وزوجي ممتنع عن الإنجاب، بقولك فاكد، حاولي تقنعي وتفهمي وربنا يهدهولك. فإن أصر وبقت حياتك الزوجية على المحك، لو حملتي هسيبك هطلقك، الإثم عليه هو، يبوء هو بالإثم، ولا شيء عليك إن شاء الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت شوف ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي يا فندم. أنا عمتي رضعت أبي وهو صغير مع إحدى أولادها الكبار. عمتك رضعت والدك؟ أيوة. ماشي. هي كانت ساعتها كانت متزوجة ووالدي كان لسه مولود، فهي رضعته كم رضعة؟ هي بتقولي ان هي رضعته كتير، رضعات كتير. هو كان بيرضع ساعتها؟ أيوة. كان عنده سنة سنة ونص سنتين. أيوة كان صغير كان لسه رضيع فرضع مع ابنها الكبير. هاتي السؤال. هل كده يبقى ابنها ده يبقى عم ليا ينفع ان انا اكشف قدام النقاب وكده؟ طبعا. طب المرأة اللي رضعت المرأة اللي بالنسبة لده اخواته برضو يبقى عمامي ولا هو بس؟ هجاوبك. في سؤال تاني؟ لا شكرا. بوركتي. وعليكم السلام. عليك السلام. عمتي رضعت والدي وهو طفل صغير خمس اكتر من خمس رضعات في زمن الرضاع. ولاد الست دي بقوا عمامي في الرضاع وعماتي في الرضاع. طبعا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. عمتك بقت ام والدك في الرضاع وجدتك في الرضاع ولاد عمتك بقوا اخوات والدك في الرضاع وعمامك في الرضاع وبناتها بقوا اخوات والدك في الرضاع وعماتك في الرضاع وجوزها بقى والد والدك في الرضاع وجدك في الرضاع زي جدك بالضبط. اخواتها اولادها زي عمامك بالضبط الا في موضوع المواريث مش توريثي طبعا انما في قضيه النكاح الزواج زي عمامك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معلش يا شيخنا انا اسامه برضه لسه كنت بصبح حضرتك دلوقتي انا اسف. معلش. اهلا يا اسامه اتفضل. الله يكرم حضرتك يا شيخنا. انا كنت اقصد من سؤال على خطيبتي. انا يعني انا ربنا من عليا بالالتزام وكده وملتحي وكده فانا انا نفسي بصراحه ان خطيبتي تلبس النقاب. حبيبي في الله النقاب وماله. بس هي يعني دايما نفسي ما حدش يشوفها يعني بس هي دايما يعني يكون حجتها ان هي لسه في بيت ابوها فانا ماليش حاجه يعني عليها. اتفقتما اذا جاءت الى بيتك لبست النقاب طاعه لله؟ لا مش انا لحد دلوقتي ما هي منع الكلام معايا. حاول ان تقنعها لان لان النقاب يا حبيبي في الله من الامور المختلف فيها بين اكابر العلماء. انا اقول انه فريضه لكن احترم اراء الائمه اللي قالوا مش فرض. ماشي يا شيخنا. طب انا دلوقتي حضرتك شايف الفتن اللي حصلانا. انا بقول لك فريضه. لكن طيب. بتادب بادب الخلاف مع من خالف من العلماء. طيب هي دلوقتي انا هي دلوقتي دايما بتقول ان هي مثلا طب انا حتى بقول لها طب البسي حتى عبايه برضه ما رضياش لان هي بتلبس لبس المسلمين الحالي اللي حضرتك بتشوفه دلوقتي. انصح لها وتلطف بها واشعرها انك تحب الخير لها وترجو لها ثواب الدنيا والاخره. واحنا ندعو الناس كلها اللي بتتفرج تؤمن اللهم اهديها خاصه واهدي كل نساء المسلمين عامه اللهم امين. اتصال اخر يا اخواني. اخر اتصال ونختم. طيب احنا قلنا حاجه يا اولاد المسلمين. السلام عليكم ورحمه الله. بس طيب جميل. اول ايه ربنا عز وجل تاني ايه بقى ربنا عز وجل يقول في سوره النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يتجرسوا كده ناس تتفرج عليهم. الله. الزانية والزاني إيه معنى كلمة الزنا؟ الزنا هو وطء المرأة من غير عقد شرعي. هو ده الزنا. ان واحد يجامع واحدة بغير عقد زواج. هو ده الزنا. طب سؤال. ربنا قال الزانية والزاني. ليه قدم ذكر المرأة على ذكر الرجل؟ ليه ما قالش مثلا الزاني والزانية؟ الزانية والزاني ليه جاب المرأة الاول؟ وليه سبحانه لما تكلم عن السرقة قال السارق والسارقة؟ في السرقة أتى بالرجل أولا وفي الزنا أتى بالمرأة أولا. ليه؟ قال أهل العلم ذكر الله عز وجل الزانية قبل الزاني لأن الزنا في المرأة أعر إذ أنه قد يحدث به الحبل وهو بها أضر. الراجل لما بيزني بيغسل يديه من المرأة بعد أن يقضي حاجته وينطلق إنما هي مصيبتها كبيرة قد تفقد أغلى ما تحرزه الفتاة عذريتها وقد تحمل وقد تكون متزوجة فتحمل من الحرام فتنسب الولد إلى غير أبيه، وقد يكون زوجها صاحب مال فيموت فيأكل ابن الزنا من ميراثه ما لا يستحق، مصيبة. فمصيبة المرأة في الزنا أكبر من مصيبة الرجل. احنا مع الأسف، مع الأسف في مجتمع يصفق للرجل الزاني ويذبح المرأة الزانية. تلاقي راجل تقول له يا عم الحاج ابنك أنا شفته ماشي مع نساء، ابنك فاجر، ابنك داعر، ابنك زاني. يقول لك طيب الشباب بكرة يعقل، ده واد مقطع السمكة وديلها. لكن لو قلت له بنتك زانت يذبحها يقتلها، مع ان الرجل الزاني مجرم والمرأة الزانية مجرمة. وقال اهل العلم ذكر الله عز وجل الزانية قبل الزاني لان مفتاح الزنا في يد المرأة. هل تجاسر الرجل الفاجر على المرأة الا عندما خضعت في الكلام وتكسرت في المشية وخرجت كاسية عارية بثياب لا يصلح أغلبها إلا في غرف النوم؟ ما هي اللي طمعته؟ فجريمتها أكبر ومصيبتها أعظم. ولذلك ذكرت الزانية قبل الزاني، قبل الزاني. إنها في السرقة ربنا ذكر الرجل قبل المرأة فقال السارق والسارقة. ليه؟ لأن السرقة تحتاج إلى مخالطة رجال ونساء، وتحتاج إلى جسارة قلب، وتحتاج إلى قوة، وهذا في الرجال أكثر من النساء. ونظرة واحدة على أي سجن تلاقي الحرامية من الرجال فيه أكثر من الحرامية من النساء. نعم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كلام عن الزنا كلام كثير ويحتاج إلى تفصيل، لأن الله بغض الناس فيه وحذر الناس منه وذكر في شأنه ويلات ستنزل على رؤوس الزنا في الآخرة. هذا يحتاج إلى تفصيل طويل نفصله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. يا أخوانا سورة النور كنز، احرصوا عليه. هذه الدروس منهجية، أنا مش عايز دروس نقعد نثرثر والناس تسمع بأذن ويخرج الكلام من أذن، عايزين نعلم الناس. فنفسي من الدرس القادم وإحنا لسه في تاني آية تبقى قاعد سعادتك ومعك ورق أو قلم، هذا الكلام جمع بالكد والتعب وفيه خير كثير فلا تفوتوه. بارك الله لكم وبارك عليكم وفيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.